قال رحمه الله قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شيخنا الإشكال يعني هنا في قوله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع إبقاء الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن في الأول. قال: فما خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وأن زعم أنه مؤمن. كمل. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان. نعم، أراد ذلك يعني على الرغبة في هذا الشيء أو تفضيل أو مساواة. وسوق اللي كان ابن تيمية السابق في آية اتخذوا أحبارا ورهبانا دلوا على ذلك. وسيأتي التفصيل في سبب نزول الآية وأنه ليس سبب نزولها قصة عمر كما سيأتي، وإنما سبب نزولها ماذا؟ هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل من الحاكم ولا الطاغوت. قصة عمر ضعيفة، لا تصح. وما استشهاد بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية ما هو؟ كما عند البخاري في قصة الزبير بن عوام لما تخاصم مع رجل من الأنصار في سقي الأرض فترافع إلى النبي عليه السلام فقال للزبير، قال: اسقي يا زبير وأمسك الماء. فقال الرجل الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، أين كان ابن عمتك؟ يعني من أجل أنه ابن عمتك حكمت بهذا؟ فقال النبي عليه السلام: اسقي يا زبير وأمسك الماء. فهل يعد هذا فعل الأنصاري هذا كونه هنا غضب من هذا أو قال يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ لم يكفره الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإيمان المنفي في الآية هو الإيمان الكامل ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان الكامل كما قال العلماء. نعم. قال رحمه الله: بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه إن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. أبى يعني رفض، وهذا ينافي القبول، هذا ينافي القبول، الرد ضده الرد أو الرفض، يرفض حكم الله. نعم. قال قوله: ويصدون لازم. ولذلك كلمة يريدون في الآية مهمة، مهمة التعرض إليها. فالنجاشي كان ملكا ممكنا في الحبشة ولم يقم حد من حدود الله. النجاشي هل أقام الحدود؟ ما أقام الحدود. كان مسلما أم كافرا؟ مسلما. وفي البخاري أن النبي عليه السلام نعاه لأصحابه على المنبر وصلى عليه صلاة الغائب مع أنه لم يقم حدا من حدود الله. فليس معنى ذلك أن كل من ترك إقامة الحد يكفر، ألا فليفهم ذلك هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام من الخوارج. ليس كل من لم يقم الحد فهو كافر، قد يكون عنده عارض من العارض، عارض يمنعه من ذلك. وإلا لو أنهم يكفرون سيكفرون الحاكم الحالي محمد موسى، لماذا لا يكفرونه؟ وسيكفرون كل حكام المسلمين، كل حكام العرب كفار. ولذلك بعضهم جهر بهذا، هذا السوري اسمه أبو مصعب كفر كل حكام المسلمين حتى ملك السعودية، ويعود ديارهم ديار كفر، دار كفر ليس بدار إسلام، حتى مكة دار كفر، يعني يجب الهجرة من مكة. والرسول يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منيع، ويقول لا يجب الهجرة حتى من مكة. هذه منازعة لكلام الرسول والعياذ بالله، وهذا ظاهر بعيد. نعم. نعم نعم، فيه نوع حب لا شك، لكن الإرادة الطواعية بلا إكراه. نعم، الطواعية بلا إكراه، ليس مكرها. وقد يكون الحاكم مكره من قبل الدول الكافرة، الدول الغربية كأمريكا وغيرها، قد يكون مجبرون يجبرونه على عدم الحكم بالشريعة من أجل الاقتصاد ومن أجل غير ذلك. لذلك مجرد أن الحاكم راح إيران مثلا، بعض الناس كفر الحاكم الحالي لما ذهب إلى إيران، قال هذه موالاة للرافضة وموالاتهم كفر. هكذا الكفر يوزع كشرب الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلماء يتحرجون وينصحون ويبينون ويدعون للإيمان والهداية والاستقامة، وأما أهل الجهل أي فعل، كلمة كافر جاهزة لأي حاكم سيئة جاهز كلمة كافر. هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا، ينم عن جهل الرجل وعدم علمه بالشريعة وبأحكام الله. أنا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول بالإجماع أنه كفر، ولكن قام به شعور أفقده ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، ولم يكفر. حتى الذي وجد دابته بعد أن أوشك على الهلاك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، تصرف في تكفير الناس حكاما أو محكومين من أخطر ما تواجهه الدعوة الإسلامية اليوم. لذلك بلاد الكفر كفرنسا وانجلترا وأمريكا تعرض على الشاشات ما وقع في الصومال، هذا في هذه مالي يعرض على شاشات فرنسا. هذا هو الإسلام، ابغضوا هذا الإسلام، يعرض من أجل أن يصد عن سبيل الله به. لذلك الرجل لابد أن يفكر، قد يكون معول للصد عن سبيل الله وعن شريعة الله وهو يظن أنه مجاهد، وما هو إلا صاد عن سبيل الله والعياذ بالله. والشباب عنده حماس وعنده قوة، فلو بدأ أن توجه هذه الطاقة للعلم النافع والدعوة إلى الله والجهاد بالعلم فهذا مطلوب. توجيه الشباب عنده جهل وعنده نية صالحة، ومدارس التكفير تستغل هذا، جاهل ولكن عنده نية صالحة، هذا هو المطلوب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قوله يصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. ولذلك الجماعات تحرص على جهل أتباعها، لماذا؟ يسمع ويطيع، لا اعتراض، لا يعترض، يحرصون على جهل الأتباع. انظر حولك، أين العلم؟ أين كتب السلف؟ مساجد فخمة وضخمة وأدوار، أين العلم الذي يدرس فيها؟ أين هو؟ لا شيء. بقى لك سنتين عمل ثورة، اخمد وهمد بقى في الأرض، يقعد في الجامعة ودرس العلم، إن كنت درست العلم، عمال تجري يمين ومرة شمال ومرة سياسة ومرة اقتصاد ومرة، ما تقعد في المسجد تعلم الناس. إن كنت قلت أنك كنت مكمل ومسجون ومظلوم، طيب فاكس البوابات كسرت وخرجت من السجن، ماذا عملت؟ جعلت الناس يشكون في دينه. عامة المسلمين اليوم يشكوا في كل صاحب لحية، حتى إننا نحرص شديدا فلذلك لابد من التبرؤ من أفعال هؤلاء، لأنك ماذا تفعل؟ كل صاحب لحية الناس يظن أنه كله مثل بعضه. نعم نعم. يعني هذا الذي يقول للرئيس انصحه على الملأ، هذا الجاهل الجهول الجهل محمود ولا محمد شعبان، حينما يقول الرئيس لا تكن كعثمان فتضيع الأمة، سبحان الله، لا تكن كعثمان بن عفان فتضيع الأمة. لو كان محمد مرسي مثل عثمان بن عفان ستضيع الأمة وتضيع مصر. والله أهلا بهذا الضياع، إن كان محمد مرسي لو أصبح مثل عثمان ستضيع الأمة، أهلا بهذا الضياع، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وهذا يقول صاحب لحية وإمام في الأزهر في الأوقاف، هذا يجب أن يعلق ويجلد، يعلق من رجله في ميدان عام ويجلد جلد البعير، لأن البعير أفضل منه والله. وصدق الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. يعني كيف يخرج مؤمن من قلبه على لسانه لو بقي الحاكم كعثمان، لو صار الحاكم كعثمان ضيع الأمة، كيف يقال ذلك؟ كيف يقوله إنسان عاقل؟ فضلا عن داعية يتقي المنابر ويخرج على الشاشات يتفوه ويتكلم ويعلو صوته ويتمعر وجهه، يظن أنه ينصر الشريعة وإنما هو يهدم الشريعة بهذا الكلام والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا مما يدعي العلم، فإنهم صدوا عما تجيبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا مما ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله: قال أبو العالية في هذه الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخيرات والبركات تنزل بسبب الطاعة والتقوى، والمصائب تنزل بسبب المعصية. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. وقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. والناس يعني جره الشيطان إلى أن المعصية اليوم سبب في النجاة، وهذا خطأ كبير، فالمعصية سبب في الهلاك، ولا يمكن أبدا أن تكون المعصية سبب في النجاة، ولن يغير الله ما بنا أبدا إلا إذا تغير. هذه سنة كونية حتى مع الأولياء والأنبياء: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم. لابد. نعم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه. وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان، وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. وذلك عقلا كاملا عند الشبهة، وبصرا نافذا عند ورود الشبهة. هذا الأمر ليس يسيرا أيها الإخوة. إذا نجا الإنسان من الشهوات فقد لا ينجو من الشكوك والشبهات، وهذان المرضان مرض الشبهة ومرض الشهوة يصيب القلب. وأخطرهما الشهوات أم الشبهات؟ الشبهات. وعلاجه يكون بالعلم والبصيرة، والشهوات وعلاجه يكون بالمراقبة وتقوى الله عز وجل. لو بدنا في الإنسان نفس الشبهات ويبتعد عن مجالس أهل الشبهات وأهل الأهواء، لأنه لا يدري إذا دخلت شبهة هل استطاع أن يخرجها مرة أخرى من قلبه أم لا. قال وذلك لذلك إذا يزهد في العلماء فاغسل يديك منه، لا خير فيه مهما ادعى الحق. إذا كان يزهد في مثل الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين فأقول هؤلاء لا يفقهون الواقع ونحن أفقه بالواقع، فاغسل يديك منه ولا كرامة، ولا كرامة له. هؤلاء رموز السلفية في هذا العصر، ابن باز الألباني ابن عثيمين. لا شك هذا حديث الرسول نؤمن به ونعمل به وندعو الناس إليه. أفضل الجهاد حمزة، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جاد فنهاه وأمره فقتله عنده. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاي، لا بد من العندية، يذهب إليه وينصح ويقول له كلمة حق، فإن قتله فهو شهيد. أما أن يقف على المنبر أو على قناة أو يكتب في صحيفة وينصح الإمام فقد عد العلماء هذا من الخروج عليه، لأنه يؤلب قلوب الناس ويحرش الناس عليه. فهنا الرسول قال عند سلطان جاء، ذهب إليه وصح. عايز انصح الحاكم تفضل، ترى من الحاكم خطأ اذهب إليه. لا يجوز هذا أبدا، هذه فوضى ليست من دين الله في شيء، ولن تنتج دينا ولن تقم شريعة. أين الشريعة التي قامت بعد المظاهرات؟ هذه فوضى. يقوم العاقل اللبيب، يقوم الجاهل السفيه، ويتضاربون ويتشابكون ويتعاركون. حتى ولو كانت في أول المظاهرة يزعم أنها سلمية، لا يوجد في الأرض، هل رأيتم مظاهرة سلمية؟ حتى وإن بدأت في الأول سلمية لا بد أن تنتهي بالعراك والدماء والأشلاء والقتل. نعم نعم. ان ايه

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعه الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهلات والضلالات، كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة من عن جنكس خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام أقيسة من شرائع شتى وفيها كثير من هو كتاب الياسة، ويقال له الياسق أيضا، من اليهودية والنصرانية والإسلام. نعم. وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صارت شرعا يقدمونها على الحكم بشريعة الرسول عليه السلام، وهذا هو شرط ماذا؟ التفضيل. نعم. وأيضا فيه تحليل الحرام، ففيه أن جنكس خان كأفضل نبيين محمد وجنكس خان، هذا في اليسخ موجود، وكان إذا نزلت بهم نعمة شكروا جنكس خان أنه المنعم بها، عياذا بك الله، لأنه المنعم بها، فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. نعم. قال: ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما، استفهام إنكاري، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له من الطرف الآخر مشارك، ليس له من الطرف الآخر مشارك في الطرف الآخر، فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. نعم. ليس معناه أن هناك حكم مع الله عز وجل. قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، هل معنى ذلك أن أصحاب النار عندهم خير ولكنهم أقل؟ لا، هذا لا مشارك له في الطرف الآخر. نعم. قال: أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ولذلك الشريعة صالحة لكل أشخاص وكل زمان وكل مكان، حتى الكفار تقودهم الشريعة، حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية عيل هم صاغرون عاشوا بين المسلمين في أمن وأمان بدون أذى، وصاروا في أمن، كما حدث في المدينة من اليهود بين قينقاع وبين النضير وبين قريظة، عاشوا إلى أن نقضوا العهد. قال: وفي الآية القول بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، هذا قول خطير جدا، أو أنها لا تصلح أن نطبقها الآن، هذا القول خطير جدا، بل من أنكر المنكرات التصويت موافق أو رافض للشريعة، ضع لا أو نعم على تطبيق الشريعة، لا يجوز هذا أصلا، لا يجوز أن تعرض شعر الله على أي أحد كائنا من كان، أتوافق على تطبيقي أم لا توافق، هذا لا يجوز، إنما تعرض له موافق ولا توافق، تريد أن تأكل أو تشرب موافق أو لا موافق، لكن شريعة الله تعرض موافق أو غير موافق والعياذ بالله. ثم يقول أحدهم أن يستوي والرأي المين، يقول للأغلبية، الرأي للأغلبية، سبحان الله، كيف ذلك؟ الأغلبية هي مصدر التشريع، شريعة الله التي تقود الناس إلى الأمن والأمان وإلى السعادة والهناء في الدنيا والآخرة، وليس الأغلبية ولا الأقلية. طيب ماشي احنا يعني نحن نؤمن ان الجهاد ذروة سنام الاسلام، هو شعيرة من شعائر الله ومصدر من مصادر عز المسلمين، لكن الجهاد له آداب وله احكام وضوابط شرعية. اولا لابد ان يكون الجهاد تحت راية الاسلامية ليس فيها اي تلون، يعني رفع الراية، الراية هذه لإقامة شرع الله لدين الله سبحانه وتعالى، رفعت أي راية أخرى لا قيمة لها. ثانيا يكون تحت حاكم مسلم برا كان أم فاجرا، يجب السمع والطاعة والجهاد والحج معه، لا مانع الجهاد هذا مطلوب، لكن أين هو الجهاد اليوم؟ أين هو؟ أين الرايات المرفوعة؟ الرايات غير الحزبية أين هي؟ التي تنصر حقيقة شريعة الله وتنصر دين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخ الصحابي براء بن مالك. لا عفوا، احنا ما انتهينا من هذا. إلى جانب من الجهاد يكون مع من؟ هل ممكن أن يكون الجهاد مع مسلم؟ يعني هؤلاء الذين قالوا عندنا مليون مجاهد سنخرجهم ساعة الصفر سيجاهدون، يجاهدون مع من؟ اللي هيخرج ساعة الصفر ده هيطلع يقتل مين؟ مسلم أم كافر؟ ها؟ لو كان سيقتل مسلم هل يصح أن نقول إن هذا جهاد؟ لا يمكن أن نسمى هذا جهاد، إنما الجهاد يكون مع من؟ مع الكفار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب بس نخلص واحدة واحدة. فإذا الجهاد يكون مع الكفار ولا يكون مع المسلمين، الجهاد يكون مع الكفار. أما إذا وقع المسلم في منكر فهذا يسمى أمرا بالمعروف ويسمى نهيا عن المنكر، وأما الجهاد فيكون مع الكافر. فهل يا ترى وصل الحد إلى تكفير عامة المسلمين حتى نخرج لهم مليونا يقاتلونهم ساعة الصفر؟ ومن أنت؟ أأنت حاكم؟ من أنت حتى تحفز مليون من الشباب ليقاتلوا المسلمين مثلهم؟ من أنت؟ ما اسمك؟ أنت رئيس الدولة؟ أنت الأمير؟ أنت الحاكم؟ تركت المنبر وجلست تحمي الشباب وتحفزهم إلى الدماء، وترى يرى الكفار الذبائح معلقة أمامه على الشاشات والأكل والشرب والحمامات باسم الجهاد في سبيل الله، هذا جهاد؟ هكذا؟ والرسول يسأل عن رجل يقاتل الشجاعة، رجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد بضوابط وأحكام، بضوابط وأحكام لا بد منها. الجهاد نسأل الله جل وعلا أن يرفع رايته وأن يوفقنا لأن نكون أول من يجهد. أليس الذي نحن فيه هذا جهادا؟ عده ابن القيم وعده العلماء أعلى مراتب الجهاد، جهاد الحجة والجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني القرآن أعلى من جهاد السيف والسلام. وحينما نقول ذلك نقول ليس موالاة لله، يعني ليس يعني مداهنة الحكام. فالحمد لله نحن من أول الناس الذي ابتلي من قبل الحكام وسجن وأوذي من قبل الحكام، ولكن حينما نقول ذلك نقول ديانة لله. يعني حينما كانوا يلعبون في الشوارع الكرة كنا نحن في المعتقلات من الحكام، ولكن حينما نقول ذلك نقول نصرة لدين الله، ولأنها عقيدة نعتقدها وندين الله بها كما فعل أحمد يجلده المأمون ويسجنه ومع ذلك يقول لا تخرجوا عليه لا تقاتلوا، لأن أحمد يفهم ماذا يخرج من لسانه ويعي ماذا يقول رحمه الله. نعم أيوة تعالى تجيه الناس شوف من هتعب كل شوية تعالى. طبعا انت جيت احنا نتكلم فيه ده كله متأصل من زمان. تفضل. بالنسبة في الزمن دوت مثلا ما عادش فيه اللي بتقول من دون شروط الاجتهاد ان انت تكون تحت ولاية حاكم مسلم. نعم. طب ان كان الحكام مش يعني لو شايفين حال الامه مثلا في البلاد بتسلك وفي حاجات كتير بتحصل في الامه الاسلاميه والحكام ما بيتحركوش ما بيطلعوش مثلا جهاد، طب هل دوت مثلا مبرر للشباب ان هم يطلعوا بلد في البلد الاسلاميه وغزه او زي ايه بلد ايه الفاجعه؟ زي فلسطين زي شيشان زي مالي. اين الرايه الفلسطينيه المرفوعه؟ اذا كان الفلسطينيين انفسهم حماس وغيرها يتضاربون ويتقاتلون ستقاتل مع من؟ مع حماس ام مع الاخرى؟ ستحارب عدو ليس ايوه حينما تذهب هناك ستقاتل مع من؟ أي الفريقين تتبع؟ حماس أم الطائفة الأخرى؟ المنظمة. أيهم؟ المنظمة ولا حماس؟ منظمة فتح الإسلامي. أيهم؟ لا، الجهاد لابد أن يكون الأمور واضحة، واضحة. وأنت حينما تذهب تجاهد ستقاتل دبابة بحجر؟ لا، لا يجوز هذا من ربي نفسه تعالى. إنما الواجب إعداد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. طبعا يتحدث بين قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حديث أنا لا أذكر فيما معناه فقط أنه إذا حدث غزو أو اعتداء على أمة من الدولة من الدول الإسلامية فعلى المرأة أن يخرج دون علم والده والمرأة. نعم الجهاد في سبيل الله ولا لم يكن هناك عدة، يعني عندما حدث الغزو مثلا أنت لم تنتظر العدة أو لم تنتظر الحاكم عندما يخرج بالغاية لأن الحاكم أصلا لم يخرج، يعني حكام هذا الزمان عملاء عملاء للحكومة للدول الغربية. طيب الجهاد في سبيل الله الأصل فيه هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ما ذكرته أنت وهي إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين فعلى أهلها أن يهبوا للدفاع عنها وسمى جهاد الدفع. الحالة الثانية إذا حضر الصف دعاه الإمام وحضر الصف يجب عليه ألا يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل. الحالة الثالثة وهي نعم إذا دعا الإمام للجهاد يجب عليه أن يلبي كل مستطيع أن يلبي. تمام هذه الأحوال الثلاثة اللي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا الآن حينما أكون ضعيفا ليس عندي إلا حجر وحصى أرمي بها قنابل ودبابات هل هذا من العقل؟ لما رجع خالد مريد بالجيش في مؤتة عد هذا نصرا عظيما مع أن خالد مع أن خالدا بطل مقدام شجاع ولكنه أراد أن لا يورط الجيش معه والجنود معه هذا من العقل والحكم. نعم نعم إذا دعا الإمام جهاد فن أرسل الجيش أو كذا إلى بلاد أخرى هل يشترط أن تسأل والديك؟ هذا يتعين فيه الجهاد يصير فرض عين طاعة الإمام تصير فرض عين. نعم